وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.